الحديث السابع والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه أبو داود.